كتب شديد دار عزكانه العامل كتب شديد دار عزكانه العامل ما عاد بحال زول ولا جرة ومظن من يبكي يا الغالي للامي كم واحد قد بكى وبكاه ما سرى كم واحد قد بكى وبكاه ما سرى حصلت لي مشرب ما يروي ضامي لا أدركت خيره ولا افتكت من شره والحزن قد جربوه الناس قدامي ما بحد عاش في دنياه ما مره ما بحد عاش في دنياه ما مره